الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم رزقنا عنا خيرا واغفر له ولمشايخه وعنا بمنه وكرمه. قال الامام ابن حجر رحمه الله تعالى وفي الصحيح عن معيقين نحوه بغير تعليم. قال صنعانية رحمه الله في الصحيح أي المتفق عليه عن المعارفين بضم الميم وفتح العين المهملة والمثنى تحتية وفتح القاف بعدها تحتية ساكنة بعدها موحدة ومعارفين ابن أبي فاطمة الدوسي شهد بدرا وكان أسلم قديما بمكة وهاجر إلى الحبشة الهجرة الثانية وأقام بها حتى قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وكان على خاتم النبي صلى الله عليه وسلم واستعمله أبو بكر وعمر على بيت المال مات سنة 40 فقيل في آخر خلافة عثمان. قال نهى أينما حديث أبي ذر ولفظه لا تمسح الحصى وأنت تصلي فإن كنت لابد فاعلا فواحدة لتسوية الحصى بغير تعليم أي ليس فيه فإن الرحمة تواجهه. بسم الله الرحمن الرحيم. معيقين بن أبي فاطمة رضي الله عنه كله له الصحيحين عن الحديث فحسب اتفق على هذا الحديث فحسب وله حديث خالد بن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان مريض حديث يعني بين الرجل هو الذي كان على خالد بن النبي صلى الله عليه وسلم وسقط عنه في البيت وقد ذكره ابن الجوز رحمه الله من المقلين الذين لهم حديث السنه وقال ابن البرقي ذكر له ابن البرقي رحمه الله والبرقي رحمه الله ذكر له كما في تلقيح وهم هذا الهدار ابن الجوز رحمه الله صفحه 371 ذكر له حديث اما حديثه ومثل حديثه والذي قبله فقد بوب عليه قرأ مسح الحصى وتسوية التراب في الصلاة. قال قوله صلى الله عليه وسلم إن كنت لابد فاعلا فواحدا معناه لا تفعل. يعني كلمة لا بد معناه أنك لا تفعل ذلك إلا عند النزول. وإن فعلت فافعل واحدة ولا تزل. وهذا نهي كراهة التنزيه فيه كراهة نهي كراهة تنزيه فيه كراهة. واتفق العلماء على كراهة المسح لأنه نهي كراهة أي في الصلاة ولأنه يشفى المصلي وقالوا كره السلف مسح الجبهة في الصلاة وقبل الانصراف يعني من المسجد مما يتعلق بها من قرآن ما نحوه أما قبل الانصراف فكما سمعت أنه من الحديث ضعيفة وأما وهو في الصلاة فنحن مكروه إلى إذا تأثى وتكبر الكلام على ذلك. هذا من شرح مسلم من الحديث لرقم 456 ومقال. قال ابن حجر رحمه الله تعالى وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات للصلاة فقال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد رواه البخاري وللترمذي وصححه إياك والالتفات للصلاة فإنه هلفة فإن كان لا بد ففي التطوع. قال الصنعاني رحمه الله زيادة التي عند الترمذي من طريق علي بن زيد بن جدعان وهذا فيها انقطاع الزيادة اللي عند الترمذي من تثبت والثابت هو عند البخاري واختلاس مختلسه الشيطان من صلاة العبد. قال وعن عائشة رضي الله عنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات بالصلاة فقال هو اختلاس بالخاء المعجمة ومثنى فوقية آخر الرسيم المهملة هو الأخذ للشيء على غفلة. معروف الخلسة عند الناس وهذا مختلس يعني أخذ من الشيء على غفلة وإن كان هو الذي أقال، لكن مع ذلك على فضلة منه على عدم نباهة نحو هذا. قال: يستلسه الشيطان من صلاة العبد، رواه البخاري. قال الطيبي: سمي استلاسا لأن المصلي يقبل على ربه ويقتصد ويقتصد الشيطان بواب ذلك عليه، فإذا التفت سلبه ذلك. قال: وهو دليل على كراهة ذلك في الصلاة. كان الشيطان يفرح بالالتفات يترصد ذلك، يفوت عليه الإغمال على ربه، فإنه كلما أقبل على الله عز وجل وشغل نفسه بالخشوع وشغل نفسه بالتدبر، هذا يغير الشيطان ويزيد في أجر الإنسان المصلي. فإذا التفت سواء كان هذا الالتفاء بشخصه أو بقلبه فإن ذلك مضر لصلاته، ويكون قد اختلس منه الشيطان هذه الفائدة، اختلسها منه. نعم. قال: وهو دليل على كراهة ذلك في الصلاة، فحمله الجمهور على ذلك إذا كان التفاتا لا يبلغ إلى استدبار القبلة بصدره أو عنقه كله. طيب، وهذه الكراهة نقل الحافظ الفتح تحت رقم 751 يجمع عليها، وهو دليل على كراهة ذلك في الصلاة، هذا أمر معقول عليه الإجماع أنه مكروه. منهم من قال بتحريم ذلك على اتفق على الكراهة، منهم من قال بتحريم ذلك وهم ظاهرين، ومنهم من قال بالكراهة الحسنة حمل الجمهور على كانت الالتفات لا يبلغ استدبار القبلة يصل بحقها إلى آخره، فإن هذا مكروه. وإذا كان التفات يعني التفات لكله وانصراف عن السنة فإنه حرام. فالإجماع قائمون على الكراهة، وهناك تفاصيل ليس فيها إجماع كما ذكر الجمهور، بقي على أنه لا يبطل الصلاة هذا الالتفات إلا إذا كان التفاتا يخرج الإنسان من الصلاة، أما إذا حانت منه نفسه فقد التفت أبو بكر رضي الله عنه، لا سيما حين جاء النبي صلى الله عليه وسلم من الصف بين بني عمرو ونحوه التفت، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم رفع بصره فرأى الشيخ عمرو، هذا الالتفات اليسير لا يبطل، والالتفات الذي هو يعني مخرج من الصلاة هذا مبطل، كان مبطل للصلاة. وسبب الكراهة المبنى عليها أنه ابتلاء في الجوارح وإلى ليش خلق القلب. حضر بعض الإخوة إذا كان عنده ميعاد في الأرض ينزل يأخذها ويمشي للصف، هذا كيف يعني؟ أو يتركها أو ضعف؟ لو تركها كان يعني بحيث أن هذه الحركة ما لها ذلك يأخذها ويمشي للصف، هذه الحركة ما لها ذلك، يمكن أن يحركها برجله، يمكن أن مثل هذا يمشي حتى مثل هذه الحركة انحناء ينبغي تجنب ذلك، لأنه ما له ليس بلازم، ليس بالضرورة الصلاة كالتقدم السفر، ليس بالضرورة كتفل الحي العقرب أو لا ترك هذه الحركة. قال: وحمله الجمهور على ذلك إذا كان الالتفات لا يبلغ إلى استدبار القبلة بصدره أو عنقه كله، وإلا كان مبطلا للصلاة. يعني إذا التفت صدره وعنقه كله وتحرك حركة كأنه ليس للصلاة هذا مبطل للصلاة، يعني حركة مبطلة للصلاة، لأنه لم يسلم مقبلا غير ما عرف غير ما لزوم على ذلك لزوم لذلك، على كل هذا فيه نظر إلا التفت بغيره. قال: وسبب الكراهة نقصان الخشوع، كما أفاده إيراد المصنف في الحديث في هذا الباب، أو لترك استقبال القبلة ببعض البدن، أو لما فيه من الإعراض عن التوجه إلى الله تعالى، كما أفاده ما أخرجه أحمد بن ماجه من حديث أبي ذر: لا يزال الله مقبلا عن العبد في صلاته ما لم يلتفت، فإذا صرف وجهه انصرف، أخرجه أبو داود النسائي. وهذا الحديث حديث هذا الشيء تقدم به مثلا حديثين ثابت يعني في النهي عن الالتفات في الصلاة، وهذه العلة الصحيحة أن النهي عن الالتفات لأنه لم لا زال العبد مقبلا بقلبه على الله عز وجل، فإذا التفت عن ذلك يعني التفت صرف وجهه عنه، فهذا دليل على أن الله سبحانه أعرض عنهم بقدر كفاته، أعرض عنهم بقدر كفاته. هذا الذي العله أوله. قال الترمذي أي عن عائشة رضي الله عنها وصححه إياك بكثر الكاف لأنه خطاب المؤنث والالتفات بالنص محذر منه، والالتفات بالنص محذر منه في الصلاة فإنه هلك بإخلاله بأفضل العبادات، وأي هلكة وأي هلكة أعظم من هلكة الدين، فإن كان لابد من التفاته بالتطوع والنهي عن الالتفات إذا كان لغير حاجة، وإلا فقد لبس أبناء بكر التفت لمجيء النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة الظهر، والتفت الناس لخروجه صلى الله عليه وسلم من مرض موته حيث أشار إليهم، ولو لم يلتفتوا ما علموا بخروجه ولا إشارته فأقرهم على ذلك. تقدمت على ذلك الالتفات يكون خاصا من يوم الفرح وبهذا القبلة يرمق ببصره إلى الأمام. الآن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم رمق النبي صلى الله عليه وسلم للأمام ورأى يعني الجنة والنار، وكذلك الالتفات اليمين واليسار للحاجة التفاتا يسيرا ما هو مبطل للصلاة وإن كان خلاف الأولى للحاجة، وليس مبطل للصلاة وإن كان خلاف الأولى. إن شاء الله الأمام ما هو خلاف التفات الأمام ما هو خلاف، إنما إذا رفع بصره للسماء من يعني من الأمام هذا لي. وإذا ما ينبغى أن ينظر موضع السجود جاء عدة أحاديث ثابتة في أن نظر إلى موضع السجود هذا هو الحصن، أما نظر يقول ببصره هكذا وهكذا في الأمام هذا لا، هذا قد يكون من الاختلاس الصلاة من حيث أنه يجب أن يخشف. ويؤيد حديث الخميسة حديث الخميسة في هذا وفي الأيام فإنها لا تنهي عن صلاة، وهذا النظر الأمام وإلى يعني ما يشغل في الصلاة هذا لا شك أنه من المجيء. قال ابن حجر رحمه الله عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان أحدكم في الصلاة فإن ينادي ربه فلا يسقطن بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن شماله تحت قدمه، متفق عليه، وفي رواية أو تحت قدميه. الحديث كما ترى هذا الحديث تم شرحه الحمد لله رسالة فتح الوهاب في بيان حديث المصاب المسيح لكم إحراق بمحاصلة على أن الصلاة لا يجوز له أن يبصر بين يديه إلا إذا كان مسجد من تراب أم الرمل أو نحو ذلك وبصق ودفنها فإن هذا جائز كفارة ذنب، أما على البور أو ما يتأذى منه الناس فلا يجوز، ولا عن يمينه أيضا منهي عن الصلاة في خارج الصلاة، ثبت عن المسعود كراهة ذلك يبصق عن يمينه كان يرى على أنه يبصق حتى في خارج الصلاة عن شماله. قوله إذا كان أحدكم في الصلاة فإنه يناجي ربه ولا يسقطن بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن شماله وتحت قدمه، تحت قدمه على التفصيل الماضي، أو ممكن أن يبصق في منديل إن كان عنده منديل وإن لم يكن له إلا خرقة أو شيء من لحاف أنا ما أو شيء من ذلك بصق فيه ودلك بعض الله، فإذا خرج من الصلاة نظفها مثل الريحة فإنها تنبعث منه ريحة كريهة تؤذي الناس. قال الصنعاني رحمه الله عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان أحدكم في الصلاة فإنه يناجي ربه، وفي رواية في البخاري فإن ربه بينه وبين القبلة، والمراد من المناجاة إقباله تعالى عليه بالرحمة والرضوان، فلا يبصقن بين يديه ولا عن يمينه، قد علل في حديث أبي هريرة بأن عن يمينه ملكا ولكن عن شماله تحت قدميه، تحت قدميه متفق عليه، وفي رواية أو تحت قدميه. الحديث نهي عن البصاق إلى جهة القبلة أو جهة اليمين إذا كان العبد في الصلاة، وقد ورد النهي مطلقا عن أبي هريرة وأبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نظامة في جدار المسجد فتناولها حفاة فتناول حفاة فحتها وقال إذا تنخم أحدكم فلا يتنخمن قبل وجهه ولا عن يمينه ولا يبصقن عن يساره أو تحت قدمه اليسرى. متفق عليه. الصحيح أن هذا مقيد بالصلاة. قد جاء حديث من بصقت القبل قبل جاء بصقته بين عينه في الصحيح، لكنه مقيد بما إذا كان الصلاة. أما خارج الصلاة فالبصاق إلى القبلة وإلى سائر الجهات الأربع ليس هناك محظور منهم بهذا البعيد، إنما كره ابن مسعود ذلك كراهة تنزيه أن يكون عن يمين الشخص سواء إلى القبلة أو إلى غيره. قال: وقد جزم النووي بالمنع في كل حالة داخل الصلاة وخارجها سواء كان في المسجد أو غيره، وقد أفاده الحديث أنس في حق المصلي، إلا أن غيره من الأحاديث قد أفاده تحريم البصاق إلى القبلة مطلقا في مسجد وغيره ولمصلي وغيره. وفي صحيح ابن خزيمة وابن حبان من حديث حذيفة مرفوعا: من تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة وتفلته وتفلته بين عينيه. قال: وابن خزيمة من حديث ابن عمر مرفوعا: يبعث صاحب النقامة في القبلة يوم القيامة وهي في وجهه. وأخرج أبو داود بن حبان من حديث السائب بن خلاد أن قوما فطفق في القبلة، فلما فرى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصلي لكم. حديث حسن، لا يصلي لكم. هذا حديث حسن عند أبو داود عند ابن البيهقي وابن حبان، وهو صحيح الاحتجاج. فيه دليل على أن الإمام ينبغي أن يكون في القوم، وأنه إن حصل منه ما يدل على يعني ما على شيء من المعصيه منه فإنه ينظر الأصلح والأفضل. كثيرا ما نذكر هذا والحديث تقدم به، وما رجحه أو ما ذكره الإمام هنا تقدم تنبيه عليه فإنه مقيد بأدلة أخرى من الصلاة. قال: ومثل البصاق إلى القبلة البصاق عن اليمين فإنه منهي عنه مطلقا أيضا، وجزم بالمنع منه النوم في كل حال. تقدم على أن هذا ما هو يعني إنما على كل حال عن اليمين أو القبلة كراهة التنزيه عن اليمين عند المفروض، وأما إلى جهة القبلة فليس فيها كراهة التنزيه إلا في الصلاة المحرمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن الله قبل وجهه، والله بكل شيء محيط. يتخذ القبلة يعني وهو في الصلاة وأمامه ناس إذا كان في الصف قد يكون إماما ويشرف إلى القبلة، لا شك أنه من ينحن، وقد يكون أيضا في الصف الأول، في الصف الأول ويشرف أمامه إلى جدار القبلة فيقدر المسجد ويسبب كذلك أيضا الأذى فيه، تأذى الملائكة ما تأذى منه بني آدم، هذا محرم. وإن كان في البيت حتى ولو في بيته وحتى ولو في الصحراء وصلى ما يجوز له أن يبصق قبل القبلة في الصلاة، ما هو خاص بالمسجد يكبره فحسب، لا، في سائر الصلوات فرضا كان أو نفلا في سائر الأماكن. قال رحمه الله تعالى: وجزم بالمنع منه النور في كل حال داخل الصلاة فخرجه في مسجد وغيره. وأخرج عبد الرزاق عن ابن مسعود أنه كره أن يبصق عن يمينه وليس في الصلاة. وعن معاذ جبل ثابت عن مسعود هذا. قال: وعن معاذ جبل: ما وثقت عن يميني منذ أسلمته. وهو أيضا من بعده في عدة آثار ثابتة كراهة البصاق عن اليمين حتى في خارج الصلاة عن بعض السلف، أما الحديث ليس منها شيء يثبت في النهي عن البصاق عن اليمين في خارج الصلاة. قال: وعن عمر بن عبد العزيز أنه نهى عنه أيضا، وقد أرشد صلى الله عليه وسلم إلى أي جهة يبصق، فقال: عن شماله تحت قدمه، فبين الجهة أنها جهة الشمال والمحل أنه تحت القدم. وورد في حديث أنس عند أحمد ومسلم بعد قوله: ولكن عن يساره أو تحت قدمه زيادة، ثم أخذ طرف ردائه فبصق فيه ورد بعضه على بعض فقال: أو يفعل هكذا. وعن شماله لم يكن عن شمال أحد، إن كان عن شمال أحد فلا يجوز، لأن هذا سيتناثر عليه، سبب تناثر البصاق عليه. فإن كان عن شماله ليس هناك أحد لصقه، وإن كان عن شماله أحد وهو يبصق ويمر البصاق من أمامه هذا يسبب أنه يلي به غيره. قال وقوله نفق الأمي خاص بمن لئك في المسجد، وأما إذا كان فيه وفي ثوبه لحديث المصاخ في المسجد خطيئة، إلا أنه قد يقال المراد بالبصاق إلى جهة القبلة أو جهة اليمين خطيئة لا تحت القدم أو عن شماله، لأنه قد أذن فيه الشارع ولا يأذن في خطيئة. هذا وقد سمعت أنه علل صلى الله عليه وسلم النهي عن البصاق على اليمين بأن على يمينه ملكا، فأورد سؤال وهو أن على الشمال ملكا أيضا هو كاتب السيئات، وأجيب بأنه اختص بذلك ملك اليمين تخصيصا له وتشريفا وإكراما. وأجاب بعض المتأخرين بأن الصلاة أم الحسنات البدنية فلا دخل لكاتب السيئات فيها، واستشهد لذلك بما أخرجه ابن أبي شيبة من حديث حذيفة موقوفا في هذا الحديث، ولا عن يمينه فإن عن يمينه كاتب الحسنات. وفي الطبراني من حديث الأمامة في هذا الحديث فإنه يقوم بين يدي الله وملك عن يمينه وقرينه عن يساره. وإن ثبت هذا فالتبل يقع على القرين فهو الشيطان، ولعل ملك اليسار لا يصيبه شيئا من ذلك، أو أنه يتحول في الصلاة إلى جهة اليمين. الله أعلم، أنه لا يجوز أن يشق عن يمينه ولا أمامه في الصلاة. وفي خارج الصلاة مكروه كره السلف أن يشق عن يمينه، فلهذه إلا أو لغيره، نؤمن أن هذا مكروه. نعم. أيوه. الحديث الآن. أنه يقول. أيها أبي أمامة. طيب جزاكم الله. إلهنا بارك. إلهنا. ثم قال ان رده بينه وبين قبله، والمراد من الله تعالى عليه رحمه الرضوان. المراد ايش؟